وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. هذا الحديث الآتي يحتاج إلى موضوع مستقل، ألا وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى قباء ماشيا أو راكبا، والإتيان إلى قباء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي إلى قباء، هل كان يذهب إلى بلدة وقرية قباء أو إلى مسجد قباء؟ والجمهور على أنه إلى المسجد، وقد صلى فيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا ندب إليه وقال: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى ركعتين كان له كأجر عمره. والحديث في مسجد قباء حديث طويل، أو جوانبه متعددة، جاء في بعض الروايات ماشيا وراكبا، ويقارن بعض العلماء الركوب إلى قباء، هل هو من شد الرحال إليه؟ وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يجيب عن ذلك الباجي ويقول: ليس ذلك من شد الرحال، لأنه مكان قريب، وشد الرحال عرفا للمكان البعيد. فإذا ركب إنسان من بيته إلى مسجده ليصلي لا يكون ذلك شدا للرحال، ولكن استعانة بالركوب إلى الوصول. وهكذا يكون ذهابه صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء راكبا خارجا عن النهي عن شد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وشد الرحال لا ينبغي كما في الحديث إلا للمساجد 3: المسجد الحرام، وهذا المسجد النبوي الشريف، والبيت ومسجد الأقصى. أما الإتيان إلى مسجد قباء من المدينة فليس في ذلك شد الرحال. أما كما يقول الباجي: لو شد الرحال من بلاده إلى قباء وصلى ورجع، أي من قباء إلى بلده، فيكون داخلا في هذا النهي. أما إذا جاء إلى المدينة وشد الرحل إلى المسجد النبوي الشريف وصلى فيه، ومنه ذهب إلى قباء، فهي السنة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. ويبحث العلماء في ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى قباء ويوم السبت. لماذا؟ قالوا: إن ذهابه إما لتكريم هذا المسجد، لأنه المسجد الأول الذي بني في الإسلام قبل هذا تاريخيا، والذي نزلت فيه الآية أو سبب نزولها: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق إلى آخره. وإن كان جاء في الحديث أنه سئل: أي المسجدين يا رسول الله، هذا أم قباء؟ فأخذ الحصباء فيها وقال: مسجدكم هذا. وينبغي أن يعلم أن كل مسجد أسس على التقوى من أول يوم بنائه في مشارق الدنيا ومغاربها يدخل تحت هذه الآية الكريمة. كل مسجد أسس على التقوى من أول يوم، لا رياء ولا مضاهاة ولا إيذاء ولا مزاحمة، فهو يكون أسس على التقوى مهما كان في أي مكان كان، فيصدق عليه المسجد النبوي من باب أولى. أما من حيث التاريخ الزمني، فأول ما قدم صلى الله عليه وسلم في الهجرة نزل بقباء، وصل يوم الاثنين وبنى المسجد، وصلى الجمعة في بني النجار، ونزل إلى المدينة المنورة. أما ذهابه يوم السبت فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة هنا، وينزل أهل قباء وضواحي المدينة يجمعون معه. ولما كان أخواله يسكنون هناك في قباء كان يتفقد بعض أصحابه فلم يجدهم، لم ينزلوا إلى الجمعة لعذر ما، فكان وفاء منه يوم السبت يذهب إلى قباء. وليس من تخصيص السبت لذاته، ولكن لعلة تخلف بعض أصحابه أو بعض أخواله فلم يجدهم يوم الجمعة فيذهب يتفقدهم هناك في أماكنهم. هنا يخصنا ويهمنا نحن دور التأسيس، فرضته ظروف الهجرة أو أملته وقائع الحياة سابقا، لكن بعد أن استقر في المدينة وأصبح عوضا عن مسجد قباء بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة، مسجد أكبر منه وأوسع، كان يذهب إليه لأي شيء؟ كان يأتي قباء القرية، فهل كان يأتي للقرية ولأهلها أو للمسجد؟ يقولون كان يأتي لأهل القرية. ولماذا؟ قال: يؤخذ من كونه يوم السبت لأنه كان يصلي الجمعة هنا، وجميع ضواحي المدينة تنزل للجمعة هنا. إذا لم تكن جمعة في ضواحي المدينة، كان أهل الضواحي جميعا ينزلون إلى هنا. ولما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصت في الجمعة للإرفاق بالناس وعدم المشق، بل تعددت الجمعة في المدينة، فلما كان يصلي الجمعة يتفقد أصحابه وإخوانه أهل قباء من نزل ومن لم ينزل، فإذا أبصر علم بمن لم ينزل من أصحابه وفاء منه لهم يذهب في المدينة. فلما كان يصلي الجمعة يتفقد أصحابه وإخوانه أهل قباء من نزل ومن لم ينزل، فإذا أبصر علم بمن لم ينزل من أصحابه وفاء منه لهم، فقيل كان يذهب للمسجد ليصلي فيه. إذن كان يذهب لمسجد قباء ويصلي فيه، وأجمع المسلمون على أن الذهاب إلى قباء والصلاة فيه سنة وليس من باب أمورهم. وقيل كان يذهب للمسجد ليصلي فيه. إذن كان يذهب لمسجد قباء ويصلي فيه، وأجمع المسلمون على أن الذهاب إلى قباء والصلاة فيه سنة وليس من باب شد الرحل. ثم تأتي الروايات يذكرها علماء التاريخ، سواء كانت في بعض السنن أو كانت في المجاميع كالطبري وغيره، أو في بعض السنن كابن ماجه، ومنهم من يذكر عن ابن شبة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، أخبار عديدة متعددة أن من أتى مسجد قباء وصلى ركعتين، وبعض الروايات وصلى أربع ركعات، كان له كأجر عمرة أو انقلب بعمرة تامة إلى غير ذلك من الأخبار. وبعض الروايات تقول من تطهر في بيت ثم أتى مسجد قباء لا ينهزه إلا الصلاة فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. كل ذلك يبين فضل الصلاة في هذا المسجد، ويكفي للتنويه بفضله الآية الكريمة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق. لكن الآية الكريمة جاءت بأفعل التفضيل أحق أن تقوم فيه، فما هو هذا المسجد؟ لا نزاع إلا شكلا، لأنه جاء في حديث عند مسلم أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المسجد، أي المسجدين أسس على التقوى من أول يوم، مسجدنا هذا ولا مسجد قباء؟ فأخذ الحصباء وقال مسجدكم هذا. السؤال شيء والجواب أعم. أخذ العلماء بأن جميع مساجد الدنيا ينظر إلى أول يوم في تأسيسها، أسست على أي شيء؟ على تقوى من الله لإقام شعائر الله وأداء الصلوات فيها، أو أقيمت محاباة أو مجاراة أو فخارا أو غير ذلك؟ فإذا كان المسجد في أي بقعة من بقاع العالم لأول يوم في إنشائه، كان القصد منه تقوى الله، كان القصد منه أداء فرائض الله، فهو مؤسس على إيش؟ على تقوى الله. وإذا كان مسجد في مكة ولا المدينة وأقيم مضاهاة مباهاة مجاراة، يبقى هذا أسس على التقوى ولو كان في مكة ولا المدينة؟ يكون لا. إذن الآية عامة، ولكن كما يقول الأصوليون سبب النزول قطعي الدخول. كان مسجد قباء هو السبب في نزول الآية، فيكون داخلا في مضمونها قطعا، وبقية المساجد تكون تبعا. جاء في أخباره أيضا أن سعد بن أبي وقاص قال، أو من طريق ابنته عائشة، أنه قال لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في بيت المقدس مرتين. وجاء عند ابن أبي شبة أن أنس رضي الله تعالى عنه جاء إلى مسجد قباء وصلى فيه وجلس، فاجتمعوا إليه وسألوه، قال: ما أعظم شأن هذا المسجد، لو كان على مسيرة شهر لاستحق أن تضرب إليه أكباد الإبل. وعبد الله بن عمر أتى إلى قوم يعزيهم ثم خرج ومشى إلى قباء، قال: أين تريد يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أريد مسجد قباء، أي للصلاة فيه. وهكذا أخبار. إذن هذه نبذة عن المجيء إلى مسجد قباء. وهناك في تعليل ما، من تطهر في بيت وأتى مسجد قباء لا يخرجه إلا الصلاة وصلى ركعتين كان له كأجر عمره. على ما في هذا الحديث بطرق متعددة يجبر بعضها بعضا. لو قال قائل: لماذا اشترط أن يتطهر في بيته؟ وما المانع أن يتطهر هناك وهناك المياه كثيرة؟ لعل في ذلك إشعار بأن الدافع للخروج إنما هو الصلاة في هذا المسجد، وجعلت معه أجر عمرة، لأن المهاجرين كان بإمكانهم أن يعتمروا بمكة حول الكعبة، وبعد الهجرة لا يستطيعون الإتيان بالعمرة لوجود المشركين بمكة، فيكون المولى سبحانه عوضهم عن ذاك بهذا المسجد المبارك. إذن يهمنا في ذهابه صلى الله عليه وسلم يوم السبت وإلى قباء تكون سنة موجودة لمن أراد أن يأتي إلى قباء لهذا الفضل. وجاء في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أقامه وصلى إلى بيت المقدس، ثم لما عدلت القبلة جاء وأصلح في البناء وذكر بأن جبريل يأمه إلى البيت. ولذا يجمع المسلمون بأن قبلتان لا يطرأ لإنسان شك فيهما ولا واحد في مليون، قبلة مسجد قباء وقبلة المسجد النبوي، لا يدخل في إنسان شائبة شك. ربما لو جاء إلى أي مسجد القبلة صحيحة ولا يمين ولا يسار، أما المسجد النبوي الشريف لصلاته صلى الله عليه وسلم وما كان ليترك. وجاء في بعض الروايات أن جبريل قد فتح له طريقا حتى رأى الكعبة ووضع مصلاه هنا في هذا المسجد عليها. وجاء في أمر قباء أن جبريل يأمه إلى البيت. وعلى كل، هذه مكانة هذا المسجد المبارك وهو مسجد قباء. بهذه المناسبة القادمون يتطلعون إلى الذهاب إليه، فهل الذهاب من المدينة إلى قباء يدخل في الركوب إلى مسجد قباء؟ الجواب لا، وليس من باب شد الرحل، وليس من باب النهي في أنه قصد شد الرحل إلى غير المساجد الثلاث. هناك بعض المالكية يقول: من نذر أن يصلي في مسجد قباء عليه أن يوفي بنذره. والجمهور يقولون: من نذر أن يصلي في مسجد، قضية عامة، فأي مسجد في العالم يجزئه، أي أقرب ما يكون إليه، إلا المساجد الثلاث: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فإن نذر الصلاة في واحد منهما يجزئه أن يفي بنذره أو أن يصلي فيما هو أفضل منه. فمثلا نذر أن يصلي في بيت المقدس، وكلنا ننذر، إن طهر الله بيت المقدس من اليهود ذهبنا وصلينا فيه، توافقوا ولا لا؟ كيفكم؟ أنا إن شاء الله هذا نذر مني. ويجزئ عن هذا النذر أن يصلي في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد النبوي تعدل الصلاة في مسجد الأقصى وزيادة. فمن نذر الصلاة في المسجد الأقصى وتيسرت له الصلاة في المسجد النبوي انحفك نذره وأجزأه ذلك. وإن نذر الصلاة في المسجد النبوي وتيسرت له الصلاة في المسجد الأقصى هل تحل نذره؟ لا، ولا تجزئ. وكذلك إن نذر الصلاة في المسجد النبوي وتيسرت له الصلاة في المسجد الحرام أجزأته وانفك نذره، بخلاف العكس. وعلى هذا فبعض المالكية يقول من نذر أن يصلي في مسجد قباء وجب عليه الوفاء بنذره، أي إذا كان من أهل قباء. أما إذا كان من أهل المدينة هو بالخيار، إن شاء ذهب وصلى في مسجد قباء وفاء بنذره، وإن شاء صلى في المسجد النبوي لأنه أفضل منه. أما مساجد الدنيا الآخرة الأخرى، فلو أن إنسان في عواصم العالم الإسلامي نذر أن يصلي في مسجد بعينه وفيها 1000 مسجد يجزئه الصلاة في أي مسجد من مساجدها، لأن تلك المساجد 1000 أو 2000 ليس لواحد منها زيادة فضل على غيره، فيجزئه الصلاة في أي مسجد منها، ولا يجوز له أن يشد الرحلة من بلد إلى بلدة أخرى من أجل مسجد من المساجد. فلو أن شخصا في شمال قطر من الأقطار نذر أن يصلي في مسجد في جنوبها وبينهما 1000 كيلو، فلا يحق له أن يشد الرحلة من أجل أن يفي بنذره لذاك المسجد وليصلي تلك الصلاة في أي مسجد أقرب ما يكون إليه، لأن هذا المسجد وذاك عند الله سواء.